بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نواصل هذه الرحلة المباركة مع كتاب جامع الأصول لمولانا أحمد ضياء الدين الكمشخطوي وما زلنا مع الفصل 25 من المجلد الثاني وقد صدره المؤلف رحمه الله بالكلام على المقام والحال عند القوم ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن التوبة التي هي أول مقامات الطريق ومن لم تصح توبته لا يصح سلوكه فيقول وهي ملاك كل أمر لأنها تجب يعني تقطع وتنهي ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله الإنسان لما يدخل في الإسلام يجب ما قبله مما قد يكون قد وقع فيه من مخالفات ومعصية وللتوبة 3 شروط الأول العزم على ألا يعود إلى قبيح الأفعال هذا أول شرط العزم على ألا يعود لقبيح الأفعال الثاني الندم على ما فات من مخالفة الملك المتعال مهم جدا أن الإنسان يندم ما تبقاش توبة والقلب قاسي والعين جامدة لابد أن التوبة يكون يصحبها ندم ويثور الندم هذا بالتفكر في عظيم ما اقترفته أو اقترفه العاصي من عظيم ما اقترفه العاصي في حق نفسه وما قصر به في جنب الله فمن شروط التوبة الندم على ما فات من المخالفة من مخالفة الملك المتعال الشرط الثالث القيام في الحال على أحسن الأحوال يبقى التوبة الصادقة من علامتها إنه يتبدل حال التائب بعد أن كان في غفلة يصير في يقظة بعد أن كان في قطيعة يصير في قرب بعد أن كان في ظلمة يصير في نور بعد أن كان يشعر بوحشة وحشة القطيعة والبعد عن الله ينتقل إلى حال الأنس بالله فكما أن للطاعات والمجاهدات والمنازلات أحوال سنية فإن للمعاصي والغفلات أحوال ردية نتيجة هذه المخالفات فمن أذنب ذنبا أظلم قلبه بقدر هذا الذنب فالأحوال السنية كالأنس بالله والخوف من الله والرجاء في الله والخشية والقرب والهيبة ونحو ذلك طيب والمقامات الردية عفوا والأحوال الردية عدي أما الأحوال الردية فما يشعر به البعيد عن الله سبحانه وتعالى من ظلمة القلب قسوة القلب جمود العين عدم الاتعاظ عدم الاعتبار الوحشة من الله البعد عن الله كل هذه أحوال ردية نسأل الله تعالى أن يعيذنا منها ومن شرط التوبة أيضا القيام بأداء حقوق العباد واستسماحهم فيما تعدى فيه الإنسان عليهم بذنبه بالتعدي على حقوقهم فالتعدي على حقوق الخلق ذنب يحتاج إلى توبة ويحتاج إلى رد الحقوق إلى أصحابها والتوبة كما يقول المؤلف صفة المؤمنين، والإنابة صفة الأولياء المقربين، والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين، كما في قوله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وفي قوله تعالى عن سيدنا أيوب إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أما الإنابة وأنها صفة الأولياء فكما في قوله تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منه. أما عامة المؤمنين فقد خاطبهم الله سبحانه وتعالى بالأمر بالتوبة، وذلك في قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالعامة هذه الآية فيها إشارة عامة، فالإشارة العامة تعم كل العصاة والطائعين والموافقين والمخالفين بلفظ الإيمان، فقد سماهم بالمؤمنين لئلا تتمزق قلوبهم من خوف القطيعة. ولهذا شوف لطف الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الجليل بالتوبة، فإنه أمر به المؤمنين ونعتهم به بالإيمان وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكما فيه إشارة عامة فيه إشارة خاصة، وأما الإشارة الخاصة فقد أمر الطائعين بالتوبة لئلا يعجبوا بطاعتهم فيصير عجبهم حجابهم، والإشارة جاية منين؟ من مخاطبة المؤمنين أيضا. فالمؤمن طائع، فعما يتوب؟ يتوب عن شهود عمله، يتوب عن رؤية حال نفسه، يتوب عن ظنه أنه قد أطاع بنفسه، وإنما نطيع بالله ولله. فنتعلم من هذا أن نبرأ في طاعتنا من حولنا وقوتنا، ونتحقق بلا حول ولا قوة إلا بالله. الله الله. ينتقل المؤلف بعد ذلك في الفصل السادس والعشرين إلى الكلام عن الخواطر والواردات، ويحكي في صدر هذا الفصل أن إبليس تجلى لسيد عبد القادر الجيلاني بأنوار وهيئة وعرش، وناداه وقال يا عبدي قد رفعت عنك التكليف، فأجابه سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره اخسأ يا عدو الله، لو رفع التكاليف لرفعها عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. شوف هنا رجع إلى العلم الصحيح وعرف أنه لا رفع للتكاليف عن أحد، ولو رفعت لرفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيرهم، لرفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الأنبياء والمرسلين، فلا رفع للتكاليف، وكانوا هم أول العابدين وأول الطائعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعرف من أحواله وسيرته الشريفة يكثر من الطاعات ومن العبادات ومن الصيام ومن القيام ومن تلاوة القرآن ونحو ذلك. فقال له إبليس، قال سيدي عبد القادر: منعك مني علمك وقد أضللت قبلك 1000 عابد بهذه الحيلة. إذن دهنه لابد أن احنا ننتبه إلى هذه الوساوس الشيطانية التي قد ترد على السالك أثناء سيره، إما أن تكون من وسوسة الشيطان، وإما أن تكون من أحاديث النفس الأمارة بالسوء لكي تصرفه عن طريق الله، أو لكي تزل بقدمه في المقاطعات والمخالفات أو في رديء الاعتقادات. والعاصم من هذا والحافظ من هذا هو الله سبحانه وتعالى، بأن يعصمك ويحفظك بالعلم الصحيح. ومن ثم لابد أن تعرض كل الخواطر وكل الواردات على الكتاب والسنة والعلم الصحيح المستنبط منهما، فما وافقه فخذ، وما لم يوافقه فرده واضرب به عرض الحائط. فالخواطر الواردة على الضمائر هي خطاب كما يقول المؤلف يرد على الضمائر، قد يكون بإلقاء ملك، وقد يكون بإلقاء الشيطان، وقد يكون من أحاديث النفس كما ورد ذلك في خبر ابن مسعود. أما الأول فمن الله وإلهام، هو بإلقاء الملك، وأما الثاني فوسوسة شيطان، وأما الثالث فهواجس نفس. وقد يكون من الله سبحانه وتعالى وهي خاطر الحق، وأول الواردات الخاطر، خاطر الحق. وعلامة الإلهام موافقة العلم، علامة الإلهام الصحيح الذي يكون من الملك أو الخاطر الإلهي الذي يكون من الحق موافقة العلم، وعلامة وسوسة الشيطان ندبه إلى المعاصي يزينها للبني آدم ويسهلها له، وعلامة هواجس النفس ندبها إلى اتباع الشهوات وحظوظ النفس. فإذا تميز هذا عن ذاك وكان الخاطر الذي خطر إما إلهام من ملك أو خاطر من الحق موافقا للعلم، فهذا هو الذي يسمونه بالواردات، وهي ما يغل على القلب من الخواطر المحمودة الموافقة للعلم، لا بتعلم العبد قبلها، بيبقى القلب خالي من علمها ومن معرفتها بوسائل العلم الكسبي المعتادة، فتحصل لا بتعلم من العبد ولا بكسب منه، بل بمحض وهب الله سبحانه وتعالى. الله الله الله. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله في الفصل 27 إلى الكلام على قضية هي في الأصل من قضايا علم العقيدة، هل الإصلاح على الله واجب؟ هذا سؤال طرحه علماء العقيدة وناقشه المتكلمون، فذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الإصلاح ليس بواجب على الله سبحانه وتعالى، بينما ذهب المعتزلة إلى وجوب ذلك على الله. والحاصل كما قلنا أن مذهب أهل السنة أن الإصلاح للعبد ليس بواجب على الله سبحانه وتعالى. هينبني على دفع السلوك إيه؟ هذا هو فائدة هذا الكلام في هذا السياق، إنه إذا أراد الله بعبد خيرا وجه قلبه إلى معالي الأمور فيصير قلبه عرشية، بل بنسميه لا فرشية، إذا كان عين القلب، إذا كانت عين القلب وبصيرته متوجهة إلى معالي الأمور، ده اللي بنسميه قلب عرشي، يغمو إلى معالي الأمور وإلى مقامات الصالحين وإلى اتباع الأنبياء والمرسلين والاقتداء بهم في أحوالهم، فيكون انقلابه إلى الحق وسعيه إلى الحق، فيستولي الحق على قلبه بالكلية، وده اللي بنسميه قلب عرش، فيكون قلبه عرشيا لا فرشيا. طب الفرش بقى اللي هو الأكوان والمخلوقات، فينصرف قلب الفرشي إلى الكون فينشغل به ويستولي الكون، يستولي الخلق على قلبه فيصير قلبه فرشيا، ينشغل بالظواهر عن البواطن، ينشغل بالخلق عن الحق، بينما الأول الذي قلبه عرشيا ينشغل بالحق عن الخلق، فيخلص لله سبحانه وتعالى ويشهد بقلبه توحيد الله سبحانه وتعالى والقصد إليه في كل قول وفعل وحال. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله الله. قط.